بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوح إنادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما شاء الله. ونصرناه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان يحكمان في الأرض إن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.